Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Gjegoshol Shufka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. During yesterday's refugee summit in Brussels, the European Union and Turkey did not reach an agreement on solving the refugee crisis. According to the President of the EU Commission, Juncker, a new procedure for handling refugees will be negotiated by mid-March. The arrangement provides that the EU will be allowed to send back every refugee coming to Greece illegally to Turkey. In return, Syrian refugees will come to Europe directly from Turkey. In return, Turkey demands visa facilitation and more money for the support of refugees. لم يتمكن الاتحاد الأوروبي وتركيا أمس أثناء المداولات التي استمرت بين الطرفي 12 ساعة في بروكسل من التوصل إلى اتفاق على كيفية مواجهة أزمة اللاجئين. وتفيد معلومات مستقاة من جونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه ينبغي الاتفاق حتى منتصف الشهر الجاري على إجراءات جديدة بشأن التعامل مع اللاجئين. وينبغي بموجب هذا الاتفاق أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على إرجاع كل لاجئ مجددا إلى تركيا بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى اليونان. ومقابل ذلك ينبغي على اللاجئين السوريين أن يتوجهوا مباشرة من تركيا إلى أوروبا. أما تركيا فتطالب مقابل ذلك بتقديم تسهيلات لمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك وتقديم مزيد من الأموال لتركيا من أجل رعاية اللاجئين. In view of the International Women's Day on March 8th, organizations and associations are denouncing violence against women. The Catholic German Women's Association Katholischer Deutscher Frauenbund KDFB demands more protection and security for women in refugee asylums. Moreover, women and girls are in need of more female contact persons to whom they can turn directly in case of threat, said President of the KDFB Maria Flachsbart. The Diakonie Germany is also calling for raising standards in refugee accommodations. في ضوء يوم المرأة العالمي في 8 من الشهر الجاري تندد منظمات وروابط بالعنف الممارس ضد النساء وتطالب رابطة النساء الألمانية الكاثوليكية بتوفير حماية وأمان بقدر أكبر للنساء في مراكز إيواء اللاجئين. وعلاوة على ذلك صرحت ماريا فلاكسبارت رئيسة رابطة النساء الألمانية الكاثوليكية بأن النساء والفتيات بحاجة إلى مزيد من الموظفات الإناث ليلجأن إليهن مباشرة في حال التهديد. وكذلك رابطة دياكوني الألمانية تطالب بتحسين المعايير الاجتماعية لمراكز إيواء اللاجئين. Tomorrow, the Berlin Food Bank will begin its annual Easter donations campaign, Eins mehr. Until March 24th, Berliners can, for example, buy a chocolate Easter bunny, a packet of coffee or a food can and give it to voluntary helpers present in 36 Berlin supermarkets. The collected donations will be distributed among those in need. According to the Berlin Food Bank, the demand for food donations is especially high since last year because of the many refugees. تستأنف جمعية برلين تافل الخيرية غدا حملة التبرعات بمناسبة عيد الفصح هذا العام في 36 مجمعا تجاريا ضخما، حيث يستطيع كل مواطن في برلين مثلا شراء أرنب عيد الفصح المصنوع من الشوكولاتة أو علبة من البن أو الأغذية، زيادة عن المطلوب وتقديمها للمتطوعين في المراكز التجارية من أجل توزيعها على المحتاجين في المدينة. ويقول القائمون على هذه الجمعية الخيرية إن الحاجة إلى التبرع بالمواد الغذائية أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة. The Berlin project Bike EGs is teaching refugee women how to ride bicycles. The initiative was started by three women from Berlin who are working in different refugee projects and emergency shelters in Berlin. More than 70 women from 10 countries have already learned how to ride bicycles through Bike EGs. The classes are open for all women. يساهم مشروع بيكي جيز في برلين في تعليم سيدات لاجئات على ركوب الدراجات الهوائية. وكانت ثلاث نساء من برلين يعملن في مشاريع ومراكز إيواء مختلفة في برلين. قد تقدمنا بهذه المبادرة، وبفضل هذه المبادرة أصبح أكثر من 70 امرأة من بلدان متعددة قادرات على ركوب الدراجات الهوائية. وبوسع كل امرأة المشاركة في المشروع. وتساهم 60 متطوعة في تنفيذ هذا المشروع. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.